قال وفينا رسول يعلم ما في غد، قال دعي هذا وقولي غيره، دعي هذا قولي غيره، لا تقولي هذا الكلام أبدا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا لا أنا رسول بل سيد المرسلين صلاة ربي وسلامه عليه، لكن لا تبالي لا تبالي. قال أخرجه الصحيح أخرجه مسلم، عفوا أخرجه البخاري لم يخرجه مسلم، مسلم لم يخرجه وإنما هو مفردات البخاري. وللأسف اليوم يعني نرى كثيرا من بلاد الإسلام إلا ما رحم الله جل وعلا لا تخلو من قبر يعبد من دون الله جل وعلا، لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين تخلو من قبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أكثرها أكثرها، يمكن الخليج الآن هو الذي يسلم من هذا، وإلا جل بلاد الإسلام الآن فيها قضية القبور تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعني معروف في السودان في مصر في المغرب في سوريا في العراق في غيرها بلاد الإسلام قبور تدعى من دون الله وتعبد من دون الله والعياذ بالله. حتى الخليج كان فيه قبل، كان في المملكة العربية قبل هو دعوة حين الله قامت، لماذا كانت في قبور تعظم وتعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ حتى عندنا في بلادنا في الكويت كان عندنا الخضر في فيلكة في جزيرة فيلكة أيضا كان يذهب الناس هناك وينذرون ويدعون من دون الله تبارك وتعالى. فحمى التوحيد منتهك، فيجب على طلبة العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن يحفظوا هذا التوحيد وأن يدعو الناس إليه وأن يحذروهم من الشرك. هل الغلو في الصالحين يحاسبون الله عليهم ونعذب عليه؟ نعم طبعا الغلو في الصالحين، الغلو لا يجوز، الغلو لا يجوز سواء كان في الصالحين أو في الطالحين كله محرم، الغلو محرم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لكن يعزم يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بدون إن شئت. لماذا؟ قال أهل العلم لثلاثة محاذير، لثلاثة محاذير. الأول قوله اغفر لي إن شئت يشعر أن الله تبارك وتعالى قد يكره على هذا الشيء جل في علاه، يعني كأنه يقول ربي لا أكرهك على هذا الأمر، اغفر لي إن شئت، وإن شئت لا تغفر فلا تغفر، وما هكذا يكون الافتقار والتذلل إلى الله تبارك وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، هكذا ينبغي أن يكون العبد مع الله تبارك وتعالى كمال الذل لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أو المحذور الثاني أنه كأنه يرى أن هذا الأمر عظيم وقد يتعاظمه الله سبحانه وتعالى فيقول لا هذا شيء كثير يعني الذي تطلبه، لا، وهي ليس خاصة بالمغفرة هنا، أي شيء إذا سألت الله تبارك لا تقول إن شئت، تقول اللهم ارزقني لا تقول إن شئت، اللهم اهدني لا تقول إن شئت، اللهم اغفر لي اللهم هب لي ذرية طيبة لا تقول إن شئت، وإنما اعزم في المسألة. لذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الرحمن ملأى لا يغيظها شيء، ملأى لا يغيظها شيء، سحاء الليل والنهار، هذه يمين الله تبارك وتعالى. فالإنسان قد يتعاظم هذا الأمر فيظن أن هذا الأمر أيضا عظيم على الله، لا، الله تبارك وتعالى كل شيء عنده يسير جل في علاه، فلا يقيد دعوته أو دعاءه بقوله إن شئت، هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أنه يشعر أنه غير مبالي، اللهم اغفر لي إن شئت اغفر لي إن شئت لا تغفر لي، كأنه يعني يستشعر عدم الحاجة لله تبارك وتعالى، وأنه يقول إن شئت تغفر لي فاغفر لي، إن ما شئت تغفر لي لا تغفر لي، كأنه غير محتاج لله تبارك وتعالى. أو إن شئت ترزقني ارزقني، ما تبي لا ترزقني، إن شئت أن تهديني اهدني، ما تبي لا تهديني، هكذا كأنه غير محتاج لله تبارك. وهذا خلاف أصل العبادة، وهي التذلل والفقر إلى الله تبارك وتعالى، وليس كما يقول هذا القائل اللهم اغفر لي إن شئت. قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. واختلف أهل العلم هنا في هذه الكلمة اللهم اغفر لي إن شئت، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ يعني هل يحرم أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت أو أنه يكره؟ فعلى قولين لأهل العلم، إن ما قصد الإنسان هذا وإنما قصد تعليق الأمر بالمشيئة فهذا مكروه، وإن خطر في باله شيء من الثلاثة التي قلناها فهذا لا شك أنه محرم، لا يجوز له أن يقول مثلا. المهم أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة، يعزم يعني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، حتى إذا دعا لغيره اللهم اشفه اللهم وفقه اللهم ارزقه اللهم عافه، لا تقل إن شئت. وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رزق طهور إن شاء الله، هذا ليس من باب الدعاء وإنما هذا من باب الخبر الذي قاله النبي طهور إن شاء الله، لم يكن دعاء للرجل كما ذكر أهل العلم، وإنما كان خبرا يعني أرجو أن يكون هذا المرض طهرك من الذنوب، طهور إن شاء الله، وليس من باب الدعاء. أما إذا جئت إلى إنسان وتريد أن تدعو له لا تقل إن شاء الله، لا تقل اللهم اغفر له إن شئت، لا تقل اللهم ارزقه إن شئت، قل اللهم ارزقه اللهم اغفر له، وهكذا. فاعزم في الدعاء. فنفرق بين سؤال الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى. نعم غير الله من البشر عندما تسأله نعم قد يستعظم هذا، لذلك تراعي في المسألة يعني على قدره، يستطيع على هذا المبلغ أو لا يستطيع، فتفكر 100 مرة قبل أن تقدم على هذا السؤال كم أطلب منه، أخشى أن أقول هذا المبلغ يقول كبير. ثم كذلك سؤال الإنسان قد تسأله ولا يعطيك، يبخل، قد يبخل لا يعطيك، قد لا يعطيك كل مسألتك، يعطيك بعض مسألتك، يعطيك ويمن عليك بالعطاء، يعطيك ولكن يعطيك خوفا منك أو يعطيك لمصلحة له عندك. أما الله جل وعلا فمنزه عن ذلك كله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أعطاك وأنت في بطن أمك، كتب رزقك كله، وهيأ لك رحم أمك، وهيأ لك الحياة في بطنها، ثم لما خرجت رزقك سبحانه وتعالى من حليبها، ثم بعد ذلك ينشئك ويربيك الله تبارك وتعالى، كل هذا عطاء من الله تبارك، ويرزقك من حيث لا تحتسب، وهكذا يستمر رزق الله معك سبحانه وتعالى، يعطيك من نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا، يعطي عطاء عظيما جل في علاه، وهكذا يستمر عطاؤه لك إلى أن يتوفاك سبحانه وتعالى. ثم إذا مت على العقيدة الصحيحة وعلى الإسلام أعطاك في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، هذا عطاء الله. أما عطاء العبيد فعلى قدرهم، ولذلك قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب، هذا الفرق، ابن آدم إذا طلبت منه يغضب، الله جل وعلا إذا لم تطلب منه يغضب جل وعلا، هذا هو الفرق العظيم بين الله تبارك وتعالى وفروق أخرى. لكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يعطي من يحب ويعطي من لا يحب، يعطي عطاء لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، بلا حصر بلا حساب، ولكن لمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى.